السلام عليكم. في سنة 2014 أحصلت جريمة سطو مسلح على مركز تجاري احنا نسميه شبرة الخضار. هذا مكان مخصص لبيع الخضار بأنواعها وفي كثير من الشركات، لذلك يعني عليه شغل كثير وأموال تطلع أول بأول عن طريق نقل شركات نقل الأموال، تعرفون هذه معروفة. شو اللي حصل في سنة 2014 وتحديدا في يوم الجمعة تاريخ 25/4 أحصلت جريمة سطو مسلح من قبل مجهولين على سيارة نقل الأموال، لكن المصيبة أن الموضوع ما كان فقط سرقة، لا، توفوا فيه شخصين اللي هم العمال نقل الأموال من الجنسية الهندية. شو اللي حصل؟ أنا راح أحط لكم فيديو تصوير هذه الجريمة على الانستغرام طبعا إن شاء الله. في البداية تعرفون لما يكون نهاية اليوم ومجموعة من الشركات اللي تبيع مثلا بالجملة يكون عندهم مبالغ كبيرة، يعني 10,000 20,000 30,000 من كل شركة، فهذه تحتاج إلى شركات فيها نوع من الأمان لنقل الأموال توديها البنوك حق الشركات هذه. وللأسف أن في أشخاص كانوا على علم بموضوع الأموال اللي تنقل في نهاية اليوم، ترصد واحد مجهول حق العمال الأسيويين الاثنين هذول من الشركة، أول ما شافهم طالعين من السوق وقاعد يتمشون في الباركينج يركبون السيارة مالتهم، على طول نزل لهم من السيارة وبالرشاش كلاشينكوف عنده، وعلى طول سدد لهم طلقات كانت قاتلة حق الشخصين، أخذ منهم أحد الجناط حتى ما لحق إنه ياخذ الجناط الثانية، خذ جنطة واحدة اكتفى بجنطة واحدة فيها فلوس ونهاش. الجنطة هذه فيها 13,000 دينار كويتي. طبعا استنفرت العمليات، وخصوصا ذا الموضوع في سطو مسلح، تعتبر هذه من الجرائم المقاربة للإرهاب، لأن هذا موضوع مو شيء بسيط، يعني ما هي جريمة عفوية، لا، جريمة مدبرة، فالشخص هذا دائما يكون خطر. لذلك استنفرت الدنيا، انقلبت الدنيا، حتى كلنا سمعنا في القصة هذه أن ترى نادرا ما يحصل سطو مسلح. ومن هذا الشخص اللي تجرأ بدأت التحريات في الموضوع، طلعوا فيديو تصوير، لكن للأسف الزاوية اللي حصل فيها الجريمة كانت بعيدة عن الموقع، يعني ما قدروا يرصدون لوحة السيارة مثلا أو مواصفات الشخص لأنه كان بعيد، راح تشوفون الفيديو، لكن واضح العملية واضحة. المهم بدأت التحريات يدورون، ما هم قادرين يعرفون منه الشخص هذا ومنه الشركاء اللي معه وكم شخص، ما حد يعرفون، لأن الشهود ماتوا اللي هم الاثنين هذول الهنود الله يرحمهم. ما لكم بالطويلة، التحريات بدأت تسلك مسلك ثاني، وهذا شيء طبيعي في القضايا اللي تكون فيها غموض أو مجهول الفاعل، يتم إلقاء القبض على كل شخص متهم سابقا في قضية حمل سلاح أو سرقة أو سطو مسلح، يعني خذ حكمه مثلا وخلص وقعد في البيت، يكون في السجون منو اللي تم إطلاق صراحة كان متهم في السطو مسلح. هذا النظام معروف ونظام عالمي، قدروا يحصون أكثر من 38 شخص، بدأت التحريات معاهم واحد واحد، للأسف ما قدروا يوصلون حق ولا واحد فيهم، لأن كل واحد فيهم يعني طلع لهم إثبات وين كان الساعة الفلانية هذه. وهم الموضوع ترى يحتاج إلى بحث عميق، ليش؟ ممكن مو هالشخص هذا، ممكن هو أرسل شخص ثاني. فبدأ عملية البحث بطريقة جديدة، اللي هي شنو؟ رصد الكاميرات اللي تكون حوالين الطرق. شفتوا هذه الشبرة؟ كانت عندنا في منطقة اسمها شبت، إلى الآن موجودة، وهي منطقة كانت صحراوية لكن الحين ما شاء الله بدأ فيها الأعمار، لذلك حاطين هالمجمع الكبير مال الشبرة. فأي شخص يروح للشبرة هذه أو يطلع منها لازم يمر على الطرق الرئيسية، الطرق الرئيسية فيها كاميرات. قاموا ورصدوا جميع السيارات اللي مرت في الشارع الرئيسي أو الشوارع الفرعية المؤدية إلى هالشبرة هذه، بالعربي آلاف السيارات، سيارة سيارة، شخص شخص. البحث قعد تقريبا 4 أيام، استنفر في جميع رجال المباحث والتحريات والمخافر، والدنيا كلها انقلبت على هالقصة هذه، لأن هذا الموضوع وصل لأعلى مستويات عندنا في الكويت، حتى أن رئيس مجلس الوزراء يعني كان حريص على القضية هذه وصرح فيها. مالكم بالطويلة، أحد السيارات اشتبهوا بشخص، هذا الشخص غير كويتي ساكن في منطقة القيروان. هذا الوحيد اللي حسوا ان الولد هذا ممكن، طبعا من بين مجموعة، ان هذا ممكن يكون له يد في الموضوع، قاموا يستدعون كل شخص يحقوا معه، وين كنت اليوم فلاني؟ ليش مار في الشارع هذا اللي مؤدي لشبد؟ شبد هذه عشان يكون عندكم علم، هذه شبد ترى مؤدية الى الاستراحات، يعني لما يمر الشخص يا انه رايح الاستراحة او رايح الشبرة. رايح الشبرة اثبت لنا ان انت رحت الشبرة وشريت، وخلنا نطلع بالكاميرات اللي داخل الشبرة صورتك. اذا ما دخلت الشبرة انت رايح استراحة، قول لنا وين الاستراحة ومن اللي كان موجود هناك ومنو تعرف عليك او يشهد انك رحت في مكان فلاني. الموضوع صعب جدا. مالكم بطويلة، الوحيد اللي ما اثبت لا علاقته في الروحة ولا في الردة هذا الولد اللي في القيروان، عمره 20 سنة، على طول لما اضغطوا عليه شوي كان يعترف بالموضوع، قال يبا، طبعا هذا من غير محددي الجنسية الولد، قال يبا انا مالي ذنب وكذا، لا تكلم حبيبي، قال يبا انا اشتركت فقط في المراقبة. قال يعني انت ما كنت في السيارة اللي نزل منها الشخص اللي قتل الناقلين الاموال؟ قال لا، انا كنت فقط مراقب للعملية. ممتاز، ما في مشكلة، تعاون ويانا افضل. قال اوكي، قال في واحد سوري هو اللي عمره 19 سنة هالسوري هذا هو اللي خلاني اشترك في الجريمة. وين مكانه؟ قال مكانه في منطقة الصليبية. قالوا له ممتاز، تعال ارشدنا على مكانه. قال لهم ما في مشكلة. راحوا على طول رجال المباحث وتمت مداهمة المنزل، وتم إلقاء القبض على الشاب السوري اللي عمره 19 سنة، وينقال له عبد الله سعد العنزي. هني امسكوا عبد الله. عبد الله انت شنو علاقتك؟ على طول طبعا اعترف، قال انا علاقتي في الموضوع فقط انا اقود السيارة. شلون تقود السيارة؟ يعني انا اقود السيارة والمتهم الرئيسي هو اللي نزل ومعاه السلاح واللي قتل الناقلين الاموال الهنود الاثنين. لما فتشوا الولد هذا السوري ولا معاه تقريبا 3000 دينار، وكان صارف من الفلوس كذلك 3000 دينار. قالوا له ممتاز، وين السيارة اللي استخدمتوها في العملية؟ قال هذه السيارة أصلا مسروقة، وإحنا سرقناها في منطقة صليبية، وبعد ما انتهينا من الجريمة حرقناها في أحد مزارع منطقة صليبية. قال أوكي، ليش حرقتوها؟ قال عشان نخفي أي آثار للجريمة أو أدلة تكون موجودة في السيارة. من المتهم الرئيسي؟ قالوا أنا أوديكم على شقة المتهم الرئيسي، وهو كذلك بدون من غير محدد الجنسية، والولد كان ساكن في أحد الشقق اليومية في منطقة الفروانية. الولد متغيب عن أهله ومتدمر الولد وعنده مشاكل فما يحتك مع أهله، ساكن بشقة يومية في منطقة الفروانية. أدل الشقة؟ قال لي نعم أدل الشقة. قال يلا تفضل معنا. خذهم الولد وداهم عند الشقة وألقوا القبض على المتهم الرئيسي، ينقال عبد الله يوسف سليمان عمره 21 سنة، وفتشوا ولا معاه 6000 دينار باقي الأموال اللي أصلا سرقوها. على طول طبعا الولد عرف إن الموضوع انكشف، قالوا لا تكلم واعترف بدون ما نضغط عليك ولا ندوخك بالأسئلة وتدوخنا، نبي تقول لنا شنو القصة. قالوا ما أنا حاضر راح أعترف بكل شيء، أنا محتاج فلوس وأنا عايش بروحي بعد ما تركت أهلي ومأجر بروحي وما عندي وظيفة وفكرت أني أسرق الأموال. قال زين تمام. قال اشتريت السلاح هذا كلاشينكوف. من وين شريته؟ شريته من واحد عراقي الجنسية قبل سنتين كنت محتفظ فيه، وهذا العراقي تم إبعاده عن الكويت في قضية سرقة، والسلاح هذا فكرت أني أستخدمه في قصة نقل أموال هذه، أني أخذ منهم الأموال اللي يخلصون. قالوا له ايش درى؟ قال أنا كنت ناوي أني أشتغل في الشبرة هذه نفسها، وكنت عارف بعض التفاصيل شلون عملية تحصيل الأموال والأموال وين تروح بالنهاية وكذا، فعرفت أن هذه أفضل طريقة أني أحصل فيها فلوس، وهذول شفتهم عرفت أن هذول ينقلون أموال هم من الجنسية الأسيوية، يعني ما هم عرب ولا كويتيين، فممكن أني أسيطر عليهم. فلما ترصت لهم في يوم الجمعة ونهاية اليوم اكتشفت أنهم ماسكين عدد من الجناط. أنا قربت من عندهم في سلاحي، نزلت من صاحبي هذا السوري اللي كان يقود السيارة، لكنهم ما خضعوا، قلت لهم عطوني كيس، ما رضوا الهنود، فأطلقت النار على واحد، الثاني حاول يهجم علي فأطلقت النار على الثاني، أخذت أحد الأكياس وهربت أنا وصديقي. وبعد ما خلصنا وزعنا الأموال بيننا أنا والسوري وكذلك الثالث اللي ساكن في القيروان، ووزعنا كل واحد ونصيبه وتفرقنا، وحرقنا السيارة في أحد مزارع صليبية، وخبيت سلاح الكلاشينكوف في أحد المناطق البرية، حفرت حفرة أكثر من مترين ودفنت السلاح علشان ما حد يكتشف الدليل. طبعا النيابة أمرت بمرافقة المتهم إلى مكان إخفائه للسلاح الجريمة، وتم استخراجه والتحفظ عليه، وتم محاكمة الأشخاص الثلاثة، إلا أن تم تبرئة المتهم الثالث اللي كان يراقب لأنه ما في أي دليل ثابت عليه. أما القاتل الرئيسي والسوري اللي كان يقود السيارة تم الحكم بإعدام المتهم الأول اللي هو البدون، وسجن السوري 10 سنوات مع إبعاده عن الكويت بعد انتهاء القضية. وهني تم إغلاق قضية السطو المسلح على شبرة الخضار في الكويت عام 2014. وفي نهاية سالفتنا هذه، تعرفون مثل هالقصص هذه ما تنفع للأطفال أبدا، لذلك لا تنسون توجهون عيالكم إلى قناة ولدي، ولدكم عيسى ولد أبو طلال الحمراني. أنا سويتها كذي بصراحة لأنها تكون سهلة عليكم، وهو يطرح قصص خاصة في الأطفال. وفمان الله، مع السلامة.